الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تذكروا إخلاص النية لله تعالى في عمل الخير. قال المؤلف رحمه الله: وكل قسم من هؤلاء الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه قسم آخر، أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما خالف ذلك. يعني أن الشخص إذا وقع في أي نوع من أنواع الكفر، إن كان وقع في ردة باللفظ كمن سب الله أو سب نبيا أو سب ملكا أو سب دين الإسلام، هذا لو لم يعتقد معنى اللفظ يخرجه هذا اللفظ الكفري، إن لم يكن على وجه سبق اللسان ولم يكن هذا الشخص مكرها، يخرجه هذا اللفظ عن الإسلام. لا يشترط أن ينضم قسم إلى قسم حتى يعتبر الشخص كافرا، بمعنى أن الشخص الذي تلفظ بالكفر لو لم ينوي الكفر يعتبر كافرا، لو لم يرد أن يكفر يعتبر كافرا لأنه تلفظ بلفظ الكفر. العبرة حتى يحكم عليه بالكفر أن يكون تلفظ بلفظ الكفر وهو يفهم معناه ولم يكن على وجه صدق اللسان، اللي هو بلا إرادة يعني. أما الشيء الذي يكون من الشخص بلا إرادة فهذا لا يكتب عليه، إذا واحد طلع منه لفظ الكفر بلا إرادة لا يكتب عليه. وهذا الذي ورد في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في الأيمان معناه لما الشخص كان يتلفظ باليمين بلا إرادة، هذا معنى اللغو في الأيمان. الأيمان جمع يمين، ما لها علاقة بموضوع الكفر. بعض الناس اليوم إذا واحد نهاهم عن الكفر يقولون هذا لغو، لغو الكلام، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في أيمانكم معناه ما تلفظتم به من الحلف بالله بلا إرادة ما عليكم فيه مؤاخذة. لذلك جاء بعدها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة التي تكون بإرادة. أما الشخص إذا تلفظ بلفظ الكفر بإرادة منه ليس على وجه صدق اللسان وليس مكرها وهو يفهم معنى اللفظ، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه كفر، خرج من الإسلام، لا يقال عنه له. اليوم من شدة الجهل صار بعض الناس يقولون عن الكفر اللفظي لغو، ويقولون عن الغلط اللفظي الذي يغلطونه في أمر الشريعة لغو. العلماء لما فسروا الآية قالوا: كقول الرجل بلا إرادة لا والله وبلا والله، هذا لغو اليمين. فسروها هيك، كانوا بعد أن دخلوا في الإسلام كانوا تعودوا على هذا اللفظ، فكان يجري على لسانهم بلا إرادة، بلا إرادة ما بينكتب عليهم، هذا هو اللغو في الأيمان، ليس كما يحصل من بعض الجهال اليوم. الشيخ أسامة السيد حكى أنه كان في بلدة في سوريا اسمها بلودان، هذه البلدة فيها هناك يكثر الكفر اللفظي، الزبداني وبلودان ومضايا وسرغايا، هذه المناطق يكثر فيها كفر لفظي، لا سيما لفظة شديدة الشناعة وكفرها صريح، الكفر تلفظ بها كفر صريح، وهي قولهم يا زب الله والعياذ بالله من الكفر. لكن شرعا بما أن الناس ينطقون بهذا، بعض الناس ينطقون بهذا، وجب أن يحذروا منه بالنص عليه. فقال: كنت في مجلس فيه ثمانية من المشايخ الذين على رأسهم لفات، فحذرت من الكفر ثم عرجت على هذه الكلمة، قلت: ومما يجب الحذر منه هذه الكلمة التي هي كفر، وهو قولهم يزب الله والعياذ بالله. قال: فقال أحد المشايخ من أصحاب اللفات، قال: هذا لغو، معنى كلامه أنه ليس كفر. هذا معنى كلامي. فالعبرة عند الله بموافقة الشرع، ليس بكثرة صور الأعمال. العلماء يقولون العبادة مع الجهل لا تنقذ صاحبها، احفظوها الجملة، العبادة مع الجهل لا تنقذ صاحبها. يعني ما بيكون الشخص من الناجين إذا عبد الله على جهل، إنما يكون ناجيا من تعلم وعمل بما علم، من تعلم من أهل المعرفة. أي واحد ممن يدعون المشيخة يقول عن لفظ صريح في الكفر هذا له. حكى لنا واحد من أحبابنا اسمه هشام حمو يسكن في تلك القرية، قال حذرت من هذه الكلمة واحدة من قراباتي عمرها نحو 70 سنة، فلما حذرتها من هذه الكلمة قالت أليس الله له هذا الشيء؟ معناه تعتقد حقيقة أن الله له ذلك. فهذه كانت كافرة. إذن لا يكفي أن يكون الشخص ولدا من أبوين مسلمين، أن بعض الناس بيقول لك ليش هو مش من عائلة إسلامية وإذا ولد من أبوين مسلمين هل يكفي ذلك ليكون ناجيا عند الله؟ لا، لا يكفي مجرد الانتساب إلى الإسلام. المنافقون أليسوا كانوا ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا ويقولوا نحن من المسلمين؟ هل كفاهم انتسابهم إلى الإسلام في الظاهر؟ ما كفاهم ذلك. فما يقول الواحد بما أن الشيخ الفلانية صاحب اللفة الكبيرة وصاحب الشهادة صاحب الجبة قال كذا أنا أخالفه أنا أمشي معه؟ لا، هذا الكلام غلط. شو منقول نحن؟ من وافق الشريعة فكلامه على الرأس والعين، ومن خالف الشريعة فلا التفات إليه كائنا من كان. العبرة بموافقة الحق. لذلك قال سيدنا علي ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. لأنه في ناس بيكون عندهم تعصب لشخص إذا وقع في الضلال يمشون خلفه. واحد هنا في لبنان من أكابر التجار كان يمشي خلف شيخ في سوريا، مات هذا الشيخ الآن، ماذا قال له هذا الشيخ؟ قال له إذا لم تحكم على النصارى بالكفر لا تكفر. فذاك صدقه ووقع في الكفر. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذه القاعدة، قالوا من دان بغير الإسلام فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، ومن توقف فهو كافر. هذه قاعدة منصوص عليها. إذا واحد دان بغير الإسلام، يهودية نصرانية مجوسية على أي دين كان، هذا لابد أن يعتقد في القلب أنه كافر. إذا واحد قال ليس كافرا كفر، وإذا قال أشك في الأمر يمكن كافر يمكن منه كافر كفر، وإذا قال أنا متوقف لا أقول كافر ولا أقول مسلم كفر. قاعدة منصوص عليها عند العلماء. هذا الشيخ على رأسه لفة، لما قال له هذه المقالة الفاسدة؟ عرف أن هذا الشخص اللي هو من التجار الكبار واقع في هذه المسألة، وهذا يدر عليه مالا كثيرا. فقال إن قلت له أنت كفرت يمكن يتوقف المدد المالي عني. فمثل هذا يبيع الدين بالدنيا. ومات الآن، ماذا فعل بالمال الذي كان أكله أخذه؟ أنزل معه إلى القبر؟ لا، ما أنزل معه إلى القبر، إنما أخذه أشخاص غيره قد يكونون ممن يكره هذا الإنسان الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا حال أمثال هؤلاء. فلذلك مثل هذا يحذر ولو كان على رأسه لفة. قلت لكم عن شخص هنا من أهل بيروت، جاره كان من المشايخ المعروفين، أيضا مات، مات هذا الشيخ، ما حنذكر اسمه، لا مات. لما كان في الحياة هذا الشيخ، جاره الذي حكى لي قال لي كان هو صوته مرتفع، لما يغضب أسمعه يسب رب العالمين، وهو شيخ على رأسه لفة، وكان حافظ القرآن ويدرس القرآن الكريم هذا الشيخ، لكن كان يسب رب العالمين. فماذا يتوقع الشخص إذا سئل هذا الشيخ الذي يسب الخالق؟ إذا جاءه شخص وقال له يا شيخ أنا وزعلان سبيت رب العالمين، يتوقع منه أن يقول له هذا كفر ويكون كافرا من سب الله وهو غضبان؟ وهو يقع في هذا، في بحسب العادة لا يفعل، يقول له إذا كنت غضبان ما عليك شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله واحد من الصحابة ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب، معناه الغضب سبب للهلاك في كثير من الأحيان ليس عذرا يعني. فمثل هذا الشيخ الذي هو يسب الله، هذا إذا سمع شخصا يسأله عن حكم من سب الله يتوقع منه أن يقول له كافر، لأن معناه أنه يقول عن نفسه أنا كافر بحسب العادة، لا يقول ذلك. فلا ينظر إلى هيئة الشخص ولا ينظر إلى ثياب الشخص، ولكن ينظر إلى كلامه، إن كان يوافق الشرع فذاك الأمر، وإن كان يخالف الشرع فلا التفات إلى ما يقول. نذكر هذا من باب العبرة حتى يكون الشخص عنده عبرة. وبعض الناس قالوا لي أنه بعض الذين يحضرون في بعض المجالس، ما بعض أحبابنا مثلكم بيجيب واحد معه صديقه، امرأة بتجيب صديقتها قريبتها بتقول لها تعالي نحضر درس دين لله تعالى استفيدي. فقال لي بعض من يحضر من أحبابنا أنه في ناس عم بيقولوا ليش كل ما نروح على الدرس بيذكروا فلان وعلان بالدروس، ما في مرة حضرنا درس إلا ذكروا جماعة أو ذكروا شخص أو ذكروا أشخاصا بالتحذير. التحذير من أهل الضلال واجب شرعي، واجب شرعي. لذلك شيخنا حفظه الله من آخر ما ألف من الكتب كتاب شو اسمه التحذير الشرعي الواجب، شو ذكر فيه؟ تحذير من أقوال فيها كفر، تحذير من كتب فيها ضلالات، تحذير من ناس شهروا، ناس مشهورين بين العلماء لكن عندهم كلام فيه ضلال في مؤلفاتهم. إذا واحد كان له شهرة ووقع في الضلال يحذر من الضلال الذي وقع فيه، لأنه عادة لما يكون الشخص له شهرة بيكون الخطر أكبر. يعني لما واحد يقول لك الكتاب الفلاني للحافظ الفلاني، شو الناس شو بتعمل؟ عادة تلتفت إليه، يقول هذا عالم كبير حافظ من حفاظ الحديث، كيف ما بدي التفت له؟ مثلا ابن تيمية كان عنده علم كثير وكان حافظا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال بعض العلماء عنه كان علمه أكبر من عقله فوقع في الكفر والعياذ بالله، مع أنه حافظ ما نفعه ذلك عند الله ولو كان يحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الرسول أرسل صحابيا لينادي صحابيا آخر، معروف الأسماء موجودة بالكتب، فرجع راح لعنده قال له بلغه أن الرسول بده إياه، فوجده يأكل ما إجا معه، فإجا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله وجدته يأكل، فقال له اذهب إليه وقل له الرسول يريدك. فذهب مرة ثانية فوجده يأكل، فرجع إلى الرسول فقال له يا رسول الله وجدته يأكل، فقال له الرسول ارجع إليه وقل له الرسول يريدك ناديه. فذهب إليه فوجده يأكل، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وجدته يأكل، فقال الرسول لا أشبع الله بطنه. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقع في الغيبة ولا يقع في سب مسلم بلا حق ولا يقع في الدعاء على مسلم بلا حق، لا أشبع الله بطنه، عميد على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة معروف بالكتب الحديث موجود منه، لما قال الرسول لا أشبع الله بطنه هذا تحذير من الحال الذي هو عليه هذا الشخص. هذا الشخص لما كان يأكل ما كان عم يكفر، هو عم يأكل كان يأكل لكن انشغل بالأكل، كان يأكل كثيرا هذا الصحابي، فالرسول لا يحب هذا الحال، لا يحب كثرة الأكل، مذموم في الشرع أن يكثر الشخص من الأكل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني الكافر من شأنه يأكل كثيرا كثيرا، والمؤمن الكامل من شأنه يأكل قليلا. الله قال مذموم الشبع مذموم، الرسول ما كان يشبع لما يأكل صلى الله عليه وسلم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا في القرآن الكريم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء الله تعالى جمع الطب كله في جزء من آية، في بعض آية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا فيه حكمة عظيمة في الطب، لأن الشخص ينبغي إذا أكل ألا يشبع وإذا شرب ألا يشبع. يعني أن لا يشرب كثيرا وأن لا يأكل كثيرا. وكل الأطباء الذين عندهم فهم في الطب يقولون لا ينبغي الإكثار من الأكل، لأن الأكل شو بيطلع منه بالأخير؟ فضلات. هذه فضلات ليس كلها يخرج عادة، بل يبقى شيء في البدن، فالبدن في كثير من الأحيان يتأذى مما يبقى من الفضلات، تجي كثير من الأمراض بسبب هذه الفضلات. فالأحسن إذن التقليل من الأكل والشرب، هذا الأحسن، هذا الأحسن. هذه عادة الأنبياء وعادة الأولياء، عادة الصالحين. الرسول لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم تحذير، يعني هذا، فإن عباد الله يعني الصالحين ليسوا بالمتنعمين، يعني ليس من شأنهم أن يكونوا متنعمين. فلما قال الرسول لا أشبع الله بطنه، هذا تحذير من هذا الحال وتنبيه من هذا الحال، وذنب لحال هذا الشخص اللي هو من الصحابة من المسلمين، وهو شو عمل؟ ما كفى بهذا ولا فعل معصية بهذا. لما واحد يأكل كثير بشكل لا إلى حد لا يضره من مال حلال، مش هل يقال عنه عصى الله؟ لا، يقال عنه تنعم، والتنعم مكروه. الإمام أحمد رضي الله عنه قال التنعم مكروه، اللي هو الاسترسال في ملذات الأكل والشراب والأثاث والملابس ونحو ذلك، الاسترسال في ذلك من دون أن يكون عنده نية حسنة في هذا الأمر، الاسترسال في هذا توقعه في الكراهة، ما في معصية. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أشبع الله بطنه، مع أنه شو عم يعمل؟ ما عم يعمل معصية. شو عم يعمل بيكون لما واحد يكثر من الأكل من مال حلال؟ عم يتنعم، التنعم مكروه فقط. فكيف بإنسان يقع في الحرام ولا يرتدع من النصيحة؟ شو بيعمل الواحد؟ يقول له هذا الذي تفعله حرام عليك، انتهي عنه. فإن لم ينتهي، أليس الفقهاء نصوا على جواز غيبة الفاسق لمصلحة شرعية؟ وما هي هذه المصلحة؟ إن كان فاسق بعد ما وصلنا لحد، ما عم نحكي عن اللي وقع في الكفر، كان يكون في هذه الغيبة أي في ذكر هذا الشخص بما هو عليه زجر له عما هو عليه من المعصية، يعني يزجره بذكره بما فيه، لأنه لا ينتهي من نصيحة، فجاز أن يذكر بذلك حتى ينتهي، فجاز أن يذكر الفاسق بما فيه حتى ينتهي عن هذا الفعل. معرف واذكرا فسق المجاهر، يعني اذكر المجاهر بما فيه من الفسق بنية تحذير الناس من حاله أو بنية زجره عن هذا الحال، هذا شو؟ فاسق. أما الكافر، أصلا الكافر لا غيبة له، الكافر لا غيبة له أصلا، يعني إذا كان واحد قاعد عم يتسلى بالكلام فذكر كافرا بما فيه على وجه التسلية، ما عم بحذر منه، هذا ما عليه معصية، لأن الكافر لا حرمة له عند الله، لا وزن له، لا قيمة له، ما في غيبة للكافر، بس شو عم يحكي بما فيه، مش عم يكذب، الكذب حرام، إذا ذكر كافرا أو فاسقا أو مؤمنا تقيا الكذب حرام. فإذا واحد قالكم ليش عم تحكوا على فلان، ها شوفوا كيف تدرجنا بالكلام، فإذا كان عم يحكي عن شخص كافر بنقول له أصلا الكافر لا غيبة له، لأنه لا حرمة له عند الله، ما له قيمة. واحد كان مسلم فسب الله أو سب القرآن أو كذب الشريعة، شو صار لما وقع في هذا؟ صار كافرا. طيب شو حكم الإنسان اللي كان مسلم وصار كافر؟ شو بيسموه؟ بيسموه المرتد. المرتد شو حكمه؟ لو في حاكم إسلامي يراجعه، بيقول له ثلاث مرات بيراجعه، ثلاث أيام ثلاث مرات بيراجعه، بيقول له أنت وقعت في الكفر، إما بيكون هو اعترف بذلك أو شهد عليه شاهدان ثقتان، بيقول له أنت وقعت في الكفر ارجع وإلا ونفذ فيك الحكم الشرعي. شو هو الحكم الشرعي؟ أنه يقتله. يعني معنى الكلام اللي عم بقوله أن المرتد في الشرع إن بقي على ردته فهو في حكم الشريعة مهيأ للقتل. شو يعني مهيأ للقتل؟ يعني ما له الحقوق التي للمسلم، ما له شيء، ما له وزن، ما له بر، يعني لو كان والدا أو والدا ما له بر على الولد، لا يجب عليه أن يبره. ما بنسميه حقوق الوالدين؟ إذا كان الأب كافرا أو الأم كافرة كانت مسلمة ثم ارتدت، ما واحد ما أطاعهما وأزعجهما إزعاجا شديدا، ممنول هذا وقع في عقوق الوالدين المحرم، مال حر من الكفار. ففي حكم الشريعة المرتد مهيئ للقتل، خليفة هو بحبسه بتعميم من بيت مال المسلمين، هذا من أحكام المرتد، بتعميم من بيت مال المسلمين هالمدة هذه اللي هو حابسه فيها 3 أيام، لأنه ثالث يوم إن لم يرجع إلى الإسلام الخليفة سينفذ فيه حكم الشرعي وهو أنه يقتله. هذا الإنسان اللي هو جاز قتله للخليفة، شو منقول عن غيبته؟ ما له غيبة، هذا ما جاز قتله. أي أشد، القتل ولا الحكي عليه؟ القتل أشد، فإذا كان جاز أن يقتل ألا يجوز أن يتكلم عنه بما فيه؟ يجوز. فكل واحد يقع في الكفر إن كان يدعي المشيخة أو يدعي الولاية أو يدعي العلم أو يدعي الصلاح، هذا تحذير منه واجب شرعي، لأن الخطر الذي يتأتى منه أشد من الخطر الذي يتأتى من الكافر المعلن. الآن لو دخل نصراني إلى هنا وأنتم تعرفون أنه نصراني أو يهودي أو مجوسي وجلس على هذا الكرسي، قالكم يا جماعة خليكم قاعدين، ما حدا يوم أعطيكم مجلس علم دين، كلكم شو بتقولوا؟ روح يا عمي أنت، شو فهمك بدين الإسلام؟ أنت واحد كافر لست مسلما، لا نسمع لك. أما إذا دخل شخص إلى الناس وهو متمشق، يعني يلبس اللفة والجبة وحاطين له دال نقطة، يعني دكتور معه شهادة دكتوراه أو غير ذلك، العوام في الغالب يسمعون له، لا سيما الجهال الذين لا تمييز لهم. فإنقاذ هؤلاء يكون بالتحذير من أولئك، من جملة إنقاذ هؤلاء العوام من هؤلاء الذين يلقون السم في الدسم، لأنه هدول كثير منهم بيستعملوا الأساليب المؤثرة، منهم من يأتي بالقصص التي تبكي الناس، قصص سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشياء مما حصل في أيام الصحابة في المعارك في الجهاد عند المسلمين، أثناء هذا ماذا يفعل؟ يبث السم الذي يلقيه للناس. فالشخص الجاهل الذي لا يميز بين الحق والباطل يظهر له كقطعة حلوى يريد أن يأكلها وهو مشتاق لأكلها، فيأكل وماذا في هذه؟ سم، فيؤذيه يؤثر فيه، هذا نتيجة الجهل. أما الإنسان الذي يتعلم من أهل المعرفة فيصير من المميزين، عنده تمييز بين الحق والباطل، هذا إذا سمع الكلام يعرف ما يوافق الشرع وما يخالف الشرع، لكن لا طريق إلى هذا إلا بالعلم. لذلك عليكم بمجالس علم الدين من أهل المعرفة الثقات حتى تترقوا في ذلك إلى حيث تميزون بين الفساد والحق، بين الباطل والحق. أما إذا بقي الشخص على الجهل فكما قلت لكم هذه الجملة، العبادة مع الجهل لا تنقذ صاحبها. وفي الدين لا يكتفى بصور الأعمال، إنه الشخص يعمل صورة الصلاة، صورة الصوم، صورة الزكاة، صورة الحج. الآن مشايخ كثيرون يوقعون الناس في الضلال، يوقعون الناس في الكفر، بيطلعوا على الفضائيات، تلفزيونات، بالراديوات، بألف مؤلفات. من أين طلع هؤلاء؟ بسبب الجهل وقلة العلماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء، يعني يموت العلماء، يقل العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، يتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا اللي حصل، فيستفتونهم فيفتونهم بلا علم فيضلون ويضلون. الرسول قال فيضلون ويضلون، يعني الضلال حاصل على المفتي والمستفتي الذي اعتقد ما قاله المفتي الذي هو من أهل الضلال. فما تاخذوا أنه اسم رنان أو واحد عنده دكتوراه أو عنده 1000 مؤلف، العبرة بموافقة الشرع، العبرة بشو؟ بموافقة الشرع. هذا اللي طلع في سوريا محمد سعيد رمضان البوطي قال عبارة لو لم يقل غيرها لكفته كفرا والعياذ بالله، قالها وأصر عليها، يعني كان في مسجلات سجلت له وروجع في ذلك فلم يقبل أن يتراجع، والعياذ بالله. قال إذا تعارض القرآن مع الحقيقة العلمية قال فإني أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. أصلا القرآن هو العلم، احفظوا هالكلام، القرآن هو العلم، وكل ما خالف القرآن فليس علما بل هو جهل. هذا الكلام الموزون الصحيح، القرآن هو العلم. ما هو العلم؟ العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. القرآن ما فيه شيء خلاف العلم الصحيح. إن بيقولوا لكم قال هذا العلم هيك بيقول، ببعض الأشياء الخرافات بيقولوا لكم العلم هيك بيقول، بعد 10 سنين بيطلع واحد تاني بينقضوا النظرية الأولى، شو بيصيروا بيقولوا؟ لا هلا العلم صار هيك بيقول. كيف هذاك كان علم وهذا صار علم؟ العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، إن كان ليس على ما هو عليه فليس علما. هذه كثير منها بيكون نظريات. فقوله إذا تعارض القرآن مع الحقيقة العلمية هذا كفر، لأن القرآن هو العلم وما خالف القرآن هو الجهل ليس علما. ثم بعد ذلك قال أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. هو هذا من المداهنات اللي بيقولوها بعض الناس اللي بيسموا حالهم مشايخ، هذا معه شهادة دكتوراه وكان أبوه عالما من العلماء وكان غاضبا عليه، لكن بعد أن مات والده ألف كتابا سماه هذا أبي للفخر، مع أن أباه كان معروفا في الشام أنه كان غاضبا عليه ليس راضيا عنه. الشخص الذي يقول هذا يكون كافرا كائنا من كان. هلأ من جديد طلع بمقالة هو شخص تاني يجب أن يحذر منه، قال أنه هذه الحجامة ليست من الشرع، وقد وردت أحاديث في الحجامة، 5 أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحجامة، وورد في صحيح البخاري أن الرسول احتجم. لو كان ليس من الشرع الرسول يأمر به في ليلة الإسراء والمعراج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما مررت بنبي إلا قال لي مر أمتك بالحجامة. الأنبياء قالوا للرسول أن يأمر أمته بالحجامة. الحجامة شيء يعمل في الطب القديم معروف، يفتح يشق بطريقة معينة من أهل الخبرة فيخرج الدم الفاسد من الجسم في مواضع معينة في الجسم وفي أوقات معينة تعمل، الطبيب الماهر يعرف ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان في شيء من أدويتكم هذه شفاء لكان في شرطة محجم أو كية بنار أو شربة عسل. الرسول قال هذا صلى الله عليه وسلم. ومشهور أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما احتجم الرسول شرب دم الحجامة، فقال له الرسول ويل للناس منك، فصار فيه جرأة لا توصف، صار يدخل في جيش الكفار يقتل منهم من يقتل ثم يخرج من بينهم، يدخل في الجيش وحده بعد أن شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج منه في الحجامة. الرسول فضلاته طاهرة، دمه طاهر، دمه أطيب ريحا من المسك، ليس كدم الناس العاديين. دمنا نحن بعد قليل يتعفن وتعافه النفس، الشخص يعاف أن يقترب منه أو أن يشمه، أما دم النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاهر ورائحته زكية. لذلك الرسول ما قال له يا عبد الله كيف تشرب هذا. هذا عبد الله بن الزبير كان من المجتهدين، من الفقهاء المجتهدين، من أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. فلما يأتي واحد يدعي العلم والدكترة والفقه والفتوى وينفي ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى كلامه ولا يلتفت إليه ولو كان له شهرة بين الناس. وهذا الأمر شرعا واجب، التحذير من أهل الضلال واجب. ما يجي واحد يقول لكم ليش بتذكروا اسمه بلا ذكر الاسم، كيف يحذر منه إن لم يذكر اسمه؟ إذا واحد لم يقل فلان الفلاني قال كذا، كيف الناس تحذر هذا الإنسان إن لم يذكر اسم هذا الشخص؟ الرسول لما وضع يده في الطعام فوجد فيه بللا قال للذي يبيع ما هذا يا صاحب الطعام؟ الطعام في اللغة العربية عند إطلاقه يطلق على القمح، يطلق أهل العربية الطعام على القمح، يعني الرسول وضع يده في القمح فوجد فيه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء. فقال له الرسول هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. من غشنا عن شو عم بيحكي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن بيع القمح، عن الطعام اللي هو القمح طانع. عم بيقول من غشنا يعني في البيع ليس منا، أي ليس على نهجنا الكامل، ليس على طريقتنا، يعني يكون عاصيا. فكيف من غش الناس في دينهم؟ أليس هذا أشد وأولى بالتحذير؟ أولى بالتحذير بالنص على اسمه حتى يحذره الناس. فهذا محمد سعيد رمضان البوطي اسمه، هو الذي قال إذا تعارض، قال عندما يتعارض القرآن والحقيقة العلمية، قال أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. هذه العبارة كفر صريح لا تأويل له، ما لا تأويل، ما يجي واحد يحاول يأول يقول هو عم بيقول عندما، يعني ما بيتعارضوا، عندما معناه جواز التعارض هذا معناه. بعدين سمى ما يعارض القرآن حقيقة علمية، ثم بعد ذلك أتبعها بقوله أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية، يعني فيها عدة كفريات هذه الكلمة. لو لم يكن له من الضلال إلا هذه الكلمة لكفته ضلالا والعياذ بالله. فهذا يجب أن يحذر منه وأن يحذر منه هو ومن كان على شاكلته من الذين يطلعون في هذا العصر، لا سيما على الفضائيات. اليوم الناس عم بقولكم بده يطلب الواحد العلم من أهل المعرفة الثقات، أغلب الناس ما عندهم همة لطلب العلم. العلماء يقولون من كانت همته قوية في طلب علم الدين فهذا من علامة أنه من المفلحين في الآخرة. من كانت همته قوية في طلب علم الدين فهذا علامة أنه من المفلحين في الآخرة. هذه الجملة قلت لكم مذكرين مرة تكلمنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا اسمه منطوق الحديث، لفظ الحديث. يعني شو يفهم من هذه العبارة؟ من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. فمن علامات عدم حسن الحال في الآخرة إذا كان الشخص ضعيف الهمة في طلب علم الدين. أنتوا طلعوا بالناس هيك نظر عامة، أغلب الناس همتهم قوية في طلب علم الدين؟ لا لا. فإذا أغلب الناس حالهم ليس من الحال الكمال، ليس من حال الكمال. الله قال وقليل من عبادي الشكور، معناه أكثر الناس ليسوا أتقياء. الشكور هو التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويثبت على ذلك. شو بيكون اسمه؟ شكور. شكور يعني ثابت على تقوى الله، هذا معنى الشكور. وقليل من عبادي الشكور، معناه أكثر الناس ليسوا أتقياء. فأكثر الناس همتهم لشو قوية؟ للشرب، للأكل، للمال، للمتعة، للنزهة، للعب، لإضاعة الوقت، لكثرة الكلام، للمزح، للنكت. أكثر الناس للثياب الفاخرة، للآخر موديل، آخر صرعة، وهذا دارج وهذا مدارج، هلأ اللون هذا دارج، كيف بدنا نلبس اللون اللي مدارج، سنة الماضي كان دارج. على هذا أغلب الناس هممهم في هذا قوية، رجالا ونساء، أغلب الناس هممهم في هذا قوية وفي طلب علم الدين ضعيفة. قل له الواحد قوموا لنحضر مجلس علم الدين ساعة، نص ساعة، ثلاثة أربع ساعة، بعدين أو بعد منشوف إذا منروح. بيقعد واحد أمرار بترجعهم ولا يأتون إلى ما فيه خير لهم. أما لمضيعة الوقت أكثر الناس يرفضون، هممهم قوية كأنهم هاجمين في معركة لما فيه لذة، لما فيه إضاعة وقت، لما فيه تسلية بإضاعة الوقت. الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من وصفهم أنهم كانوا في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير. ليش؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم بما ينفعهم لأمر الدين والدنيا، فكانوا يجلسون في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير. عرفتوا شو يعني كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني توقير واحترام وأجلال للرسول، وآذانهم صاغية لكلام الرسول مع القلوب الواعية. أما إذا واحد جسده حاضر وقلبه غائب فهذا كأنه ما حضر. يعني واحد قاعد في مجلس العلم وباله ماذا سأكل عندما سأخرج، وين بدي أروح، أي محل بدي أشتري هلأ لأشرب أو أكل. هذا يضيع على نفسي فوائد كثيرة وقد يقع في الغلط، لأنه أحيانا الشرود اللي بيحصل بيخلي الجملة تنقطع عنده. إذا انقطعت الجملة أمرار يتغير المعنى عنده، فبدل أن يأخذ شيئا نافعا له يكون وضع في قلبه شيئا يضره. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة اعتنائهم بأخذ ما يقول الرسول إذا ذهب بعضهم إلى الجهاد وكل البعض الذي يبقى، يقول له ما تسمع من الرسول تنقل لي، أنا لما أرجع أخذ منك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتكم عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما كان للإسلام ذاك العز الكبير في أمثال هؤلاء. هذا صحابي بلغه أن صحابيا آخر سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، هو ما كان سمع هذا الحديث. أين هذا الرجل الذي سمع الحديث؟ يسكن مصر، وجابر بن عبد الله الأنصاري يسكن المدينة المنورة. وتعرف جابر بن عبد الله صحابي يعني، وذاك صحابي آخر عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما عن هذا وعن هذا. فمعناته ما كان في تلفزيون ولا تليفون ولا سيارة ولا طيارة ولا صاروخ بتلك الأيام. فماذا فعل؟ ذهب رحل من المدينة المنورة إلى هذا الصحابي الآخر، ووصل إليه بعد التعب والسفر. طبعا السفر هذا بده أيام، من المدينة إلى مصر بده أيام، إما بالرجل أو إما بالركوب على الدابة. بعد أن وصل إليه فذاك قال من سأل البواب من؟ قال له جابر بن عبد الله الأنصاري يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له أنزل إليك أو تصعد إلي، يعني بيعز متفضل يا بنزل لعندك مثل ما بتريد. فقال له لا تنزل ولا أصعد، أنت سمعت الرسول يقول كذا وكذا، ذكروا الحديث اللي هو جاي ليسمع منه من فمه. فقال له نعم. فشو عنا بيروت أخذ دار مطريه ورجع، ما جلس عنده للضيافة أو للأكل أو للشرب، لأنه التفاته كان إلى أن يحصل حديثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم برحيله من المدينة إلى مصر. هذا عز للإسلام بأمثال هؤلاء، يكون يسمى هذا عز للإسلام، أنه كان الشخص من شوقه ليسمع حديثا واحدا هو ما سمعه من فم الرسول يخرج من المدينة إلى مصر. وعلى هذا العلماء يرغبون في تحصيل العلم، وبنفس الوقت شو بيعملوا؟ بحذروا من أهل الضلال من أهل المنكر. أنا قلت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة وسألته عن شخصين خطباها، مطلوب تحفظوهن هذول، قالت له يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، يعني هي عم تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدي لها نصيحة. فقالت له يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم. فالرسول هي عم تسأل عن اثنين من المسلمين، معاوية مسلم وأبو جهم مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنها استنصحته نصحها بالنصيحة الواجبة شرعا، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال عنده، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يكثر من ضرب النساء. انكحي أسامة، سمى لها شخصا ثالثا، هي ما سألت عن أسامة، فشو قالها؟ قالها أما معاوية فصعلوك لا مال عنده. ليش قال لها هيك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يذم كل الفقر، بعض الفقر مذموم وبعض الفقر ممدوح، أكثر الأنبياء فقراء وأكثر الأولياء فقراء، فقرهم منه مذموم، هذول الأنبياء فقرهم ليس مذموما والأولياء فقرهم ليس مذموما، لأنه لا يفسدهم، بس في ناس الفقر يفسدهم، وفي ناس شو اللي بيفسدهم؟ المال. وأكثر الناس إذا غنوا فسدوا، أكثر الناس لما يصير عندهم مال يفسد حالهم. والرسول قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر والكفر، هون استعاذ الرسول من الفقر، يعني الفقر الذي يفسد صاحبه، معلمنا صلى الله عليه وسلم. معنى كلام الرسول أن معاوية شديد الفقر، في هذاك الوقت كان شديد الفقر، فإذا تزوجته هذه المرأة اللي عم تستنصحه ولم ينفق عليها لفقره قد تقع في فساد. اليوم مش كثير من النساء واعين بالفساد، من دون ما يكون ما عم ينفق عليها واعين بالفساد، كيف إذا كان لا ينفق عليها؟ مظبوط، إذا كان ينفق عليها وتقع في الفساد، فكيف إذا كان لا ينفق عليها؟ قد تخرج منها كلمة فاسدة، قد تقع في معصية الله هذه المرأة. فلذلك الرسول نبهها من هذا، يعني لا تتزوجي هذا الرجل. والآخر يكثر من ضرب النساء، فإذا ضربها شو بتعمل؟ يعني بالغالب المرأة تسكت إذا ضربها الرجل، لا، قد تقع في مفسدة. فالرسول قال لها يعني أعرضي عن هذا وأعرضي عن هذا، وذكر اسميهما صلى الله عليه وسلم، مع أنه يتكلم عن شخصين من المسلمين. فنحن لما نقول احذروا من يوسف القرضاوي، من عمر خالد، من خالد الجندي، من محمد سعيد رمضان البوطي، لأنهم واقعون في الضلال، ولأنهم يفسدون الناس، ولأنهم يوقعون الناس في الكفر، لأنهم يلقون السم في الدسم. هؤلاء حالهم كمن يقدم الحلوى للشخص لكن فيها سم وهو لا يعلم. لأنه كثير من الناس يقولوا لكم، يعني حصل معي بعدة مجالس، بس يا شيخ بكينا لما سمعناه، نزلنا دموع من عينينا، أفلان تحجبت لما سمعته تحجبت. الراهبة ليست تغطي جسمها؟ في راهبات بغطوا كل جسمه ما عدا الوجه والكفين، في راهبات بغطوا أقل من ذلك، هل نفعها ذلك عند الله؟ ما بينفعها شيء، لفساد العقيدة لا ينفعها. فالمرأة المسلمة كاشفة الرأس هذه حالها عند الله أنها مسلمة، أما المرأة الكافرة التي تغطي رأسها أو تغطي كل جسمها حالها عند الله أنها كافرة. ما يقول واحد أنه بما أنه حجب النساء وبكى الناس وجمع الناس حواليه معناته صار من أهل الحق، لا، هذا لا ينفعه عند الله. هو عمر خالد قال بأحد ما إحدى المحاضرات اللي عطاها، قال يا جماعة إبليس كفر، ده ما كفرش، ده اعترف وقال ربي فبما أغويتني. الذي يقول عن إبليس ما كفرش مرتين قاله، وعاد مرتين قال ما كفرش، قال ده اعترف وقال ربي فبما أغويتني. هو كان عم بيقول ربي فبما أغويتني على وجه العناد، كان عم بيقولها مش على وجه الإقرار بالتوحيد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني عم بيقول يا ربي أنت أضللتني إذن أنا أضل عبادك، هذا معنى كلام إبليس. عم بيقول أنه أنت تضلني أنا إذن أقعد في الصراط المستقيم لعبادك، أي أضل عبادك، يقولها على وجه العناد. فهذه ما بتنفع لإبليس، هو شو قال؟ قال ما كفرش، لا تأويل له، هذا لا تأويل له. وأحمد بدر الدين حسون ذكرته لكم قبل الآن، بس نحن في زمان العجائب والغرائب، هذا صار له مركزا كبيرا الآن حيث هو يسكن، عين مفتيا. هذا من أربعة أيام تقريبا كان شيخ عم بيحكي لي واحد ببشمون عم بيحضر بمجلس واحد من مشايخ الأزهريين، قال له هذاك الشيخ الأزهري على وجه الفخر، قال له نحن شيخنا شيخ أحمد بدر الدين حسون. هذا أحمد بدر الدين حسون قال لما مات فرعون الله بكى، كفر صريح. هذا الذي يقول هذا كفره صريح، لا يجوز الشك في كفره. اللي بيقول الله بكى كفره صريح. بحلب كمان بيقولوا كلمة تانية، هو هذا يسكن هناك، بيقولوا أبوس الله والعياذ بالله، هذا أيضا كفر صريح. الذي يقول هذا مثل الذي يقول هذا، هذا كفر وهذا كفر والعياذ بالله. ومع ذلك أناس يتبعونه، هذا الرجل له أتباع كثر، اسمه أحمد بدر الدين حسون، الذي يقول عن الله بكى، هذا من أكفر الكافرين. وعلى مين عم بيقول بكى؟ على فرعون الذي مات كافرا، الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. مثل هذا يلتفت إليه أو يقال أنه هذا ما أنه الشيخ على رأسه لف وعنده أتباع، إذن نحن نمشي خلفه والعياذ بالله. قال عن عبد الله بن مسعود قال كان طوله ذراعا، هذا الذراع تعرفون، تسمعون بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كان طوله ذراعا. وقال الرسول كان عنده حمار اسمه يعفور، صحيح كان عنده حمار اسمه يعفور، قال أما أنا فأقول سيدنا يعفور. قال وكان الرسول يرسله إلى ابن عباس فيضرب الباب بيديه فيعرف أن الرسول يريده فيذهب إليه. هاي القصص الخرافات اللي بيحكوها بمجالسهم والناس يتبعونهم ويدسون في أثناء الخرافات كفريات، مثل محمد رجب ديب يبث أثناء الخرافات كفريات وله أتباع كثر. وصل أتباعه محمد رجب ديب إلى أستراليا، صار له أتباع في أستراليا. وماذا قال محمد رجب ديب والعياذ بالله؟ قال يوم الجمعة قال الله، وما بقول الله، بقول الله، قال الله بنادر راسه من السماء وقول يا عبادي تعالوا للجامع، جعل لله رأسا وقال يدندل رأسه من السماء. فتنة كبيرة على الناس هؤلاء، يجب أن يحذر منهم. إلى الآن ما زال يدرس والمسجد في سوريا لما يذهب هذا محمد رجب ديب قالوا لي يمتلئ كيوم الجمعة. محمد رجب ديب قال المرأة التي تنادي زوجها باسمه والرجل الذي ينادي زوجته باسمها قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم. وأتبع ذلك بقول هذا نظام الإسلام يا ابني، الإسلام نظام، هذا نظام الإسلام. فكتبوا أتباعه على الشريط المحاضرة يقولون للشيخ محمد رجب ديب النظام في الإسلام. شو بيقول فيها هذه المحاضرة؟ بيقول فيها على زعمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطووا ثيابكم تعود إليها أرواحها. قال اطووا ثيابكم، الرسول بيقول للناس اطووا ثيابكم قال تعود إليها أرواحها. الرسول بيقول عن الثياب فيها أرواح؟ قال رسول الله. وقال في هذا الشريط اللي بيصلي الصلاة في آخر الوقت مجرم، قال من صلى الصلاة في آخر الوقت هذا مجرم والعياذ بالله. والرسول يقول ما بين هذين وقت، يعني للصلاة بين لما يدخل وقت الصلاة لا يدخل وقت الصلاة الثانية، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، هذا بيقول اللي يصلي الصلاة في آخر الوقت والعياذ بالله قال عنه مجرم. شفتوا لما قال تضرب منا قالوا لا هي مسلم ولا هو مسلم، هذا ينعطف تكفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة. الرسول قال يا خديجة، يعني شو ناداها باسمها، وقال يا عائشة أما الله فقد أنزل فيك قرآنا، لما اتهموها بالزنا ثم نزلت براءتها في القرآن الكريم قال يا عائشة أما الله فقد أنزل فيك قرآنا. شو قالها يا عائشة؟ وفي حديث آخر قال يا عائشة هذا جبريل يسلم عليك يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله ترى ما لا أرى، يعني أنت تراه وأنا لا أراه. وشو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالها يا عائشة. بعد هذا كيف يجي واحد بيقول لا بده يدافع عن محمد رجب ديب ولا أحمد بدر الدين حسون ولا يوسف القرضاوي ولا غيره من هؤلاء من أهل الضلال يدافع عنهم؟ في واحد صار يناقشني قلت لكم من ببيروت تاجر معروف قال لي لا عمر خالد ما قصده أنه إبليس ما كفر، قصده أنه إبليس ما أنكر وجود الله، ما له تأويل هذا اللي بيقول هيك. بعدين بالمحاضرة اللي أعطاها بالمدينة الرياضية قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، قال الإسلام قال الصحابة كفلوا حرية العقيدة للناس، معنى كلامه أن الصحابة كفار، عم بيقول الصحابة كفلوا حرية العقيدة للناس، يعني الشخص له أن يعتقد ما يشاء، الصحابة كفلوا له الأمر، أعطوه ذلك، ضمنوا له ذلك، هذا معنى كلامه. معنى كلامه أن الصحابة كفار والعياذ بالله، يكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أين جاء بما عنده بما هو يسميه علما؟ بالمطالعة في الكتب. اللي شيخ الكتاب هذا يطلع ضالا مضلا، لا يطلع عالما ولا فقيها. شو بيطلع؟ ضالا مضلا. الذي يعتمد على المطالعة في الكتب يطلع ضالا مضلا، لا يطلع فقيها ولا عالما ولا مفتيا. لو كان الكتاب هو اللي بيعطي العلم لشو جيت أنا لهون وأنتوا جيتوا بارك الله فيكم؟ كنا نقول هاي الكتاب مطبوع، تفضلوا شو بده تصوير الكتاب؟ خذوا كل واحد كتاب ويروح على البيت. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ما قال الرسول وإنما العلم بمطالعة الكتب. هذه العبارة اللي قالوها العلماء قالوا الذي يعتمد على المطالعة في الكتب يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما، ما بيطلع عالم ما بيطلع مفتي. هذول كلهم هذول عم تشوفوهم هكذا شأنهم، يعتمدون على الكتب لذلك عم يطلعوا بهالضلالات وهالكفريات. قلت لكم بعض المفسرين هلكوا، بعض المفسرين هلكوا. تتذكروا بالدروس الماضية قلنا اجوا عند تفسير الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. شو قالوا؟ بعضهم قالوا صلى الرسول على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعتقد أنه من المنافقين، فماذا صار بهؤلاء الذين قالوا هذا؟ كفروا والعياذ بالله. ليس كل ما في الكتب صحيح، لا، من الذي يعرف إذا هذا صحيح ولا منه صحيح؟ الإنسان اللي تعلم إلى حد أن يميز بين الحق والباطل، أحيانا النقطة الوحدة بتغير المعنى. يا ما ناس بيقرأوا القرآن غلط، إذا بتتسمعوا على بيقرأوا القرآن عم يقرأوا مش عم يفسروا، عم يقرأ، فكيف إذا تجاوزوا القراءة إلى التفسير؟ حدثني واحد هون من منطقة حمد، قال لي حضرت درس للشيخ، قال له القرآن عربي ونحن عرب ونحن بنفهم اللغة العربية، ما بدنا من يفسرنا القرآن. قال له القرآن عربي ونحن عرب ونحن بنفهم العربي، ما بدنا من يفسرنا القرآن. وين هنا عم يحكي عرب من حيث الجنسية، أما من حيث فهم العربية، وين اللي بيفهم العربية اليوم تماما على الوجه الذي وضعت له الألفاظ؟ وين اللي ما بيعرفوا أصلا؟ العوام بغلطوا لما يحكوا عامة، فكيف لما يحكوا فصحى؟ لما يحكوا عامة بغلطوا، كيف لما يحكوا فصحى؟ بيقولوا القرآن عربي ونحن عرب، ما بدنا من يفسرنا القرآن. كما قال بعض جماعة حزب الإخوان، قال شو تحصرون الشافعي وأبو حنيفة ومالك، هم رجال ونحن رجال على زعمهم، يعني مثل ما أنت عم تقول قال الشافعي كمان أنا بقول. وين الشافعي؟ وين هو اللي عم يحكي؟ الشافعي توافرت فيه شروط الاجتهاد اللي لابد منها للشخص حتى يكون مجتهدا، فهو بينظر في الأدلة فبيستخرج الأحكام، بس بيكون عارف هذا المجمع عليه من المختلف فيه، من الناسخ، من المنسوخ، من المطلق، من المقيد، من المجمل في القرآن وفي الحديث، وحافظ كل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، بيعرف بالأسانيد تغيير الأحاديث، ويعرف اللغة العربية، وتقيا يكون وقويا قريحة. مين فيهم توفرت فيه هذه الشروط؟ حزب الإخوان أصلا ضالون، حزب الإخوان جماعة ضالون. هلأ لما صارت الانتخابات حكيت لكم بالأردن، طلع واحد منهم على المنبر من حزب الإخوان في منطقة الزرقاء، قال الإسلام يا إما أبيض وإما أسود، ما في رمادي، من انتخبنا فهو مسلم ومن لم ينتخبنا فهو كافر، على المنبر قالها بمنطقة اسمها الزرقاء، عندي اسمه بسكتبه على الدفتر، قال اللي بينتخبنا مسلم والذي لا ينتخبنا كافر. بشو؟ بشو بده ينتخبهم؟ سمعتوا شو بده ينتخبهم؟ المجلس النيابي. تعرفوا شو وظيفة المجلس النيابي؟ ما هي المجلس النيابي هو اللي بيحط القوانين أو بتنعرض عليه القوانين، يبقى وافق عليها بيرفضها، ما هيك بتسمعوا عنه المجلس النيابي، بالإضافة إلى ما يفعل يعني تعرفوا أنتم، بس نحن عم نحكي عن أساسه. وهن شو بيقولوا حزب الإخوان؟ بيقولوا من حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة فهو كافر، هيك بيقولوا حزب الإخوان، هذه من القواعد عندهم. طيب ليه شو رايحين تعملوا بالمجلس النيابي؟ رايحين تحكموا بشريعة الله؟ شو رايحين يعملوا؟ حقولكم بالأردن لما يصير واحد نائب شو بيعمل؟ أول ما يطلع نائب ينتخبوه ينجح بالانتخابات بيطلع بيعمل قسم، هذا القسم شو بيقول فيه؟ بيقول والله العظيم إني سأخدم الملك والدستور والوطن. الدستور شو هذا الدستور؟ مش قانون وضعي وضعه بعض البشر؟ هذا عم بيقول والله العظيم أنا سأخدم هذا الدستور وسأحافظ عليه، هيك بيقسم بقسمه. طب ما أنتم بتقولوا أنه من حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة فهو كافر، أنت عم تقول حأخدم الدستور وحعمل بالدستور وكيف بعد ذلك تقول من حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة فهو كافر؟ فمعنى كلام حزب الإخوان مع تصرفاتهم أنهم يقولون نحن كفار عن أنفسهم، نادوا على أنفسهم بالكفر، لأنهم يكفرون الناس الذين يحكمون بالقانون، مش بس اللي بيحكموا بالقانون، يقولون ومن عاش في ظل من حكم بالقانون ولم يثر عليه فهو كافر. حصلت حادثة مضحكة محزنة، واحد منهم نائب لما أخذوا ثلثي المجلس النيابي في الأردن منذ سنوات، إجا لهون التقى بواحد نائب هون في لبنان، هذا النائب حكى لواحد من أحبابنا، قال له هنينا أخذنا ثلثين المجلس النيابي، هو حصلت مرة هيك حمد، قال له ليش شو صار؟ المجلس أسلم ولا أنتم كفرتوا؟ ذاك جاهل النائب الآخر، لكن يعرف أنهم يكفرون من حكم بالقانون، قال له ليش شو صار بالأردن؟ المجلس أسلم ولا أنتم كفرتوا؟ فسكت وخجل من حاله، لأنه هن بيقولوا من حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة فهو كافر، كافر معتد على ألوهية الله، بيقولوا وين زعم أنه مسلم؟ هكذا يكفرون كل الناس. لذلك نحن منحذر منهم، حذر من الوهابية، من حزب الإخوان، حزب التحرير، من محمد رجب الدين، نحذر الناس حتى لا يقعوا في ضلالهم، لا يقعوا في الكفر الذي يبثونه بين الناس. وهذا الأمر واجب، مش بس واجب على اللي بيقعد على الكرسي، لا واجب على كل بل مستطيع على ذلك أن يفعل هذا العمل. بهذا يخف الضلال. يعني إذا واحد قال لك طب ما هو ما بده يتقبل النصيحة ليش عم تحكي عليه، منقول له إذا واحد إنسان مريض وراح على المستشفى وأجمعوا الأطباء أنه في عنده غرغرينة بإجره، قالوا له أنت شوف عندك واحد من اثنين، يا بتبقى هيك وبتموت بحسب العادة، يا أما تستأصل هذه الإجر فيها غرغرينة ما في عنا دواء إلها، فعادة شو بيقول لهم خلوها ليه حتى يهلك الجسد، ولا بيقول لهم استأصلوا هذا المرض حتى يسلم بقية الجسد. فبهذا يعني إما أنهم يتوقفون عن هذا بالتحذير أو أنه يخف شرهم، وهذا حاصل لا شك أن هذا حاصل بالتحذير اللي عم يحصل، لا شك أن هذا حاصل. يعني من 20 سنة لما كنت أخطب بالأردن ببعض المساجد في عمان، جاءني رجلان من يعني الواحد عمره حوالي 60 أو ما يزيد، قالوا لي نحن صرنا نحن وصغار نصلي الجمعة ما سمعنا حدا عن منبر عم بيقول من سب الله كفر، هي أول مرة بنسمع. معناته استفادوا الجماعة، استفادوا من أسبوع أنا واحد من أحبابنا قلت لكم هذه العادة منيحة وعملوها، عم نشتري من دكانة واحد لحام، فأخونا عنده عادة بس يكون معه فوت على دكانة شو بيقول له معنى فضيلة الشيخ من باب التعريف حتى يلفت له نظره ليسمع الكلام اللي حقوله، فبيقول له أهلا وسهلا، عادة الناس بترحب، فبيقول له فضيلة الشيخ هينصحنا نصيحة، فشو بنحكي نحن عادة شيء في العقيدة، يعني بينما نحن واقفين لحظات دقائق والتحذير من الكفر. طلع هذا اللحام قال لي اليوم كفرت كفر، لما قلت له من سب الله كفر ومن سب دين الإسلام كفر ومن سب الأنبياء كفر واللي كفر ما بيرجع للإسلام بقول استغفر الله إلا بالتشهد، قال لي أنا اليوم كفرت كفر، شو كفرت الصبح كفرت كتير، قلنا له تشهد فتشهد دخل في الإسلام، شو كان كافر وعم يذبح ويبيع لحم على زعمه وهو كافر. فإذا أنتم عملتوا هيك وأنا عملت هيك وكل أحبابنا عملوا هيك ينتشر الحق بين الناس، لأنه واحد من أخواننا عم يعمل هيك عند واحد قال له أنت من جماعة الحبشية، قال له إيه شو عرفك ما استحق، قال له لا لا مني، قال له أنه في شخص إجا من كم يوم حكيني نفس الكلام اللي أنت حكيتني إياه، قال لي أنا من جماعة الشيخ عبد الله الحبشي. الحمد لله شرف هذا أنه عم ينشر العلم، هذا ماشي يستحى منه، عم ينشر الحق، لأنه شوفه بس يحكي الحق بقول له أنت حبشي إيه، ما أنه يعني عم هو بعض الناس بيقولوه على سبيل التعيير، لأنه لا صار مميز أنه إذا سمعوكم عم طوله اهدنا الصراط المستقيم ظاهر الأخ حبشي، وإذا طلع الصاد صحيحة شرف لإله أنه عم يقرأ صح، اللي عم يقرأ غلط هو يستحب حاله، اللي عم يعمل غلط يستحب حاله، نحن عم نعمل صح. نحن الحمد لله منقول الله هدانا وأكرمنا بهذا. من بضعة سنوات واحدة في البسطة رأت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حائط البيت عندهم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لها الرسول بشري أمة الشيخ عبد الله بالجنة. الرسول رؤيا الذي يرى الرسول هذه رؤيا حق، الحمد لله على هذه النعمة. من كم يوم واحد اجى لعندي على البيت، كنت في الأردن وجيت الحمد لله الله أكرمنا أنجزت المدرسة هناك، كنا عم نحكي إنه بدنا نعمل مدرسة، الحمد لله صار عنا مدرسة بعمان لتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة كله بجهود الشيخ وأحباب الشيخ المخلصين. فأخونا اللي قاعد عندي عم نتحدث، تحدثنا عن الأردن وموضوع إنه صار عنا مدرسة وبعدنا بحاجة للمال، الله يجزيه خيرا شال شيء من المال واللي هدى صدقة جارية للمدرسة. بعد شوي اتصل فينا أخونا اللي بالأردن عم بيقول لي نحن بحاجة لمال، مش بس صدقة جارية بدنا مال لأجور عمال نحو ذلك، يعني مش بس يقيدوا بالصدقة الجارية. قلت له لأخينا هذا الله يبارك فيه فشال كمان مبلغ، قلت له إنه لله تعالى، فغمض عيونه واستحضر النية وعطاني المال، قال لي بس دعيلي نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم أول ما فتحت التليفون كان عم يتلفن، قال لي بس بدي أقول لك أنه شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضحك في وجهي، قال لي وصلى وصليت خلفه. يعني هذه بشرة عظيمة أن واحد عمل هذه الحسنة. أحيانا الشخص بيتعب سنوات ليحصل مال، بيقوم شو بيعمل بهالمال، بيجي غرامة من الدولة بيدفعهم أمراض، بينسم بدنه أمراض، شو بيعمل بهالمال، بيمرض بحطهم على المرض مزبوط. فإذا وضع هو سبق وضع سبق أن يحصل له أن يخسر هذا المال ووضعه في سبيل الله بيكون كسب كتير. هالبشائر العظيمة قلت لكم في واحد ببشيمون عطانا الورقة بس ما حملتها معي هلأ. التقى باثنين سنة أظن 94 من آل الزيات، التقى فيهم بروسيا البيضاء، حدثوه عن والدهم دكتور في الجامعة في الأردن بيعطي محاضرات، قال لهم أنه أنا شفت الرسول بالمنام، ما كان بيعرف الشيخ ولا الجمعية، قال لهم شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي الشيخ عبد الله الحبشي على حق وابن تيمية كافر. هذا الرجل ما كان بيعرف الشيخ، كتب لي الأسماء كلهم، أنا قلت له أصلاً يحط الأسماء بالورقة مشان نحكيها للناس. أختنا واحدة موجودة هم من أخواتنا، حكيت لي عن واحدة رأت نفسها في يوم القيامة على الأرض المبدلة وشافت بوشها الصراط اللي الناس نتجاوزه وبعض الناس يقعون تحت على حسب الحال، فقالت في نفسها كيف أتجاوز الصراط، فسمعت صوت عم بيقول لها العقيدة الصلاحية. مش الشيخ عبد الله بكل دروسه بأغلب دروسه عم بيقول العقيدة الصلاحية، عقيدة صلاح الدين الأيوبي، فصارت تقول الأبيات اللي أظن صرتوا حافظينها فيها، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، كل يوم تسمعوها، فطارت فوق الصراط وذهبت إلى الجنة. هذه البشائر العظيمة بتدل على حقية ما عليه الشيخ، فنحن الحمد لله في نعمة عظيمة، الله أكرمنا بهذا الرجل الذي يخاف الله، لا يريد المال ولا الدنيا. إجا واحد لعند الشيخ من سنوات من ليبيا، قال له يا شيخ بس عندي، سأله كم سؤال في الخارج، أجابه الشيخ، قال له عندي كم سؤال خاصين بالداخل. فقام فات على الغرفة وفتنا مع الشيخ، فأول سؤال سأله، قال له يا شيخ أنت كيف بتعيش؟ هذا السؤال بيطرحوه بعض الناس أمرار، أنه كيف عايش هالشيخ، عنده بيت وناس بتمشي معه سيارة، بيسأله هيك أسئلة. قال له أنا أعيش على الفتح. فقال له الظاهر أنك ما فهمت سؤالي، عم بسألك كيف بتعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، عرفتوا شو يعني على الفتح؟ يعني أعيش متوكلا على الله، هذا معناته، ما رزقني ربي هذا هو. فهو اللي ما فهم على الشيخ، قال له الظاهر أنك ما فهمت سؤالي، أنا قصدي أنه كيف تأكل، كيف تشرب. قال له الشيخ أعيش متوكلا على الله. قال له أنا عشت في سوريا في دمشق 20 سنة أكل الخبز واللبن والخبز والشاي. مين بيأكل 20 سنة خبز ولبن وخبز وشاي؟ ولا يوم. نحن ما منعيش على خبز ولبن وخبز وشاي. حتى في واحد حكى لي إنه كان في واحد من المجاذيب الأولياء بيزور الشيخ، بيتردد عليه، كان الشيخ عنده غرفة في بعد الجامع الأموي في منطقة اسمها القطاط، في مسجد القطاط، كان الشيخ له غرفة صغيرة هناك بينام فيها، فكيف واحد من المجاذيب الأولياء بيجي بيزوره، فالشيخ يكرم الضيف، فلما يجي لعنده هذا الولي شو بيقدم له الشيخ؟ اللي عنده خبز وشاي. اجى ثاني مرة خبز ولبن، خبز وشاي، خبز ولبن، قام المجذوب قال له كل مرة خبز وشاي خبز ولبن، مجذوب ولي، قال له كل مرة خبز وشاي خبز ولبن. هيك وصل الشيخ حفظه الله بتقوى الله، بالورع، بالعمل للآخرة. فمثل هذا الرجل بياكل خبز وشاي خبز ولبن 20 سنة مع تقوى الله، هذا دليل علو الحالة وعلو الهمة في طلب المعالي. هالبشائر اللي عم تجي الحمد لله، أغلب تلاميذ الشيخ فيما أعلم شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي بيشوف الرسول بشرى له في الجنة. حتى الأولاد الصغار من أحبابنا إذا بتسألوا كثير من الأولاد رأوا الرسول في المنام. هذه البشائر علامة على حسن حال هذا الشيخ وهذه الجماعة. في واحد التقيت فيه بمصر اسمه حسن، نسيت لبقية اسمه، هذا خبرني هو انه كان يأتي في باله انه في كتير فرق، شو بدي اعمل انا، هدول بيقولوا نحن المزبوطين، هدول بيقولوا نحن المزبوطين، في ناس بيسألونا هالسؤال. فقبل ما نام مرة قلت يا رب اهدني الى الحق، ما بيعرفنا هذا، بيعرفنا بالمرة مصري ما له علاقة فينا بالاصل. قال فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقلت له يا رسول الله كثرت الفرق فدلني إلى من أذهب، فقال لي عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. بعد سنين تعرف واحد من إخواننا اسمه عدنان قبلان، مصادفة صار يدرسه، بعدين صار يقريب كتاب المختصر، قام طلع عليك على كتاب المختصر شو مكتوب؟ الشيخ عبد الله الحبشي. فحمد الله أن الله تعالى هداه لهذا. هذا الزلمة ما بيعرفنا بالأصل، بس الله شاء له أن يتعلم عند أحبابنا. والشيخ بيقول إذا شاء الله أمرا هيأ أسبابه، يعني إذا واحد شاء الله له شيء الأسباب بتجي حتى يصير له هذا الشيء. هذا شو بعرفه بعدنان اللي موجود في مصر، أو شو أخذ عدنان من هون لمصر ليشتغل هوني لحتى يلتقي بهالإنسان ويعلمه؟ الله تعالى شاء ذلك فحصى. هذه البشائر العظيمة نحمد الله عليها. الحساد عدائنا بقولوا بنشوفوا الرسول كتير، بنشوفوا الرسول كتير، في بعض جماعتنا رأوا الرسول مئات المرات. الحمد لله، هذه نعمة، نعمة أنهم رأوا الرسول وبشر بهذه البشائر. وقال عن الشيخ عبد الله ما قال: وهذا الكتاب فيه عدة بشائر جاءت في الرؤيا عن الرسول. الرسول أرشد أناسا إلى أن يقرأوا في هذا الكتاب المختصر. وفي واحدة من أخواتنا شافت سيدنا عيسى، قال لها عليك بالمختصر، سيدنا عيسى عليه السلام كمان هذه بشرى بهذا الكتاب وما فيه من الحق. الحمد لله على ذلك. ما بقى في وقت نكمل نهلل. لا إله إلا الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين.